شيء أبدا كغيرها من الصلوات. وكما سمعت أن القول الراجح أن أقلها ركعتان وأنه لا حد لأكثرها لقول عائشة ويزيد ما شاء الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.